إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، لي باب ينجين الأمور، باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد. بي إن كان لي هذا تعليق القنوي ولي حديثه من جنجرين هذا فكرا يتن هذا فاهمي لو بخاري نانغي دوم دي هونو جونكا بي وضع المال في المسجد بات جودي ولي نام لي مسجد كوتا وسبكي دو حديثا غودو كسي انا دي حديثا جوم سبو دي غالا شرط مكو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتي نيند وند وبي يده عصا مو جوغي سو وقد علق رجل قنا حشف غورو غودو بيلي جونكا يونغري حشف تمر جانغو فجعل يطعن في ذلك القيم وطعن أمي وجونكا هنا ودل مسيرك أمي لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا يوني ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ستاما هنا جوم تمر أمي ودنك قولين أمي وسابي سكو جاسكو ودل مسير حديث أويش أنا ولا إشارك مكو كسند مكو أنا ينوي سن إستار مكو يا قوي من جنجد من جنجد يونكا بيبي هالا اون اون وادا ما ترجمه تو دم واداك دم يدي فامين دمو نو بخاري دم دوور ما دم باس ولا هين ولما ان كل هون ودي دي دكو دلي ميسيل باس ولا هين ايوا جوني باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء توضيح اموري توضيح هذا نسختي طيب فيه علامات إذا رأيته باب دم القضاء فاجوني هالا جميسي نيني موندن القضاء واللعان هنو كيت اللي ميسي دي دواني القاضي كيت طور حكو نيجيم يلا انواي تاي اللي ميسي دي تو كيت الانغتنا تاي جونك اللي ميسي دي ينبغري هيتو نيروب يلا اللي ميسي دي واللعان ما كلو نيرال حكوندي ديبو اي غوركو دوم جوني من عطف الخاص على العام سبي لعان انا جاي قضاء في المسجد بين الرجال والنساء حكوندي ورب اي ريوف حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد الإمام البخاري رحمه الله سند مير إن جونك فايت يوم وحدثنا يحيى وهو يحيى بن موسى الختي قالوا أخبرنا عبد الرزاق الصنعانيين أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن جريج قالوا أخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أخذ خزرجيان أن رجلا غرف غرف قال أوي يا رسول الله أرأيت همرم ونهالنا رجلا غرف وجد تود مع امرأته وند جندم رجلا غرف أيقتله يلا ورا غرف أنا فتلاعنا جون كان نبي كل ندي جون يجي أود حديث أوفوس بكيت ما كوارا ورا كوادري مرواتن هالفو عندنا كيت عند جل مسيرة هون جون كان يبي كارل مسيرة صار ان كيت لي عن كان ان كفار دم نكاح انتقل من تون ورت فطلع انا بكل اندي في المسجد مسجد وانا شاهد من جهل اجون دم جوني انا هلا ين كيتي انا واي وادي لمسير انا باغي كيتنر لمسير القاضي عبد الوهاب المالكي وي في المعونه الاولى ان يقضى في المسجد وي كان كبرني مكا كبري هاند كو كان يدو هيتو لمسير ذات دون كبري هاند انا لانه قضاء ابن الملقن وي لشرح البخاري وني التوضيح وي قضاء كيتي ان دغي مسير عند عامه العلماء وجالي مودي باي فوم بيان دغي وي امام الامام مالكي وي هو ورلي المدونته ويجلوس القاضي في المسجد للقضاء من الامر القديم المعمول به جوداغول القالي لي ميسي دي فا هيتو انا جي في بويدو غولديرتيلو كونتي كي بويدو غولديرت انا امام مالكي كي انتي دومتو اي وون بيدوم في الله هون واني دي مون لي ميسي دي هون شافعيه اذا عده لذلك دون ما اذا انفق له حكمته فيه ابن لنا روح حديث جنبوا مساجدكم ورفع اصواتكم وخصوماتكم كان حديث سله دونك اي هون البخاري ياريني دون جونكا هون مالكي انجاري دون هيوب دي علماء انجاري وون بي نجاي دو موسى هاي دو صوص البخاري ود باب او فا هول او حديث يو دليل ويدي دو ودي لي ميسيد ني جوني كو مالكي ان البخاري نجاي دو مونكو دون بري جيتو دي سبي هاورغول او دو حديث صار ابن حبيب نجاتي كان كاوي توريحه بالمسجد رحبه ان سلم مسجد دون جونكا هيتاتي اشاب دو يس اموي او هيتو جونكا اون لي غال ماكو ماكو اندي مولو len dum holli hono e li'an wadi le miside len no kite de ngadi le miside to anda goddum ana hen kesko ulama en jiko e owre du ana hen no hulbina hono goddo e pene o le miside sey hono are ana hen ma ko nan dimo holli du so dum wadi fu ulama en hani yahlirde na hani yahlirde ayya fa inna aymana li'an takun fi al-jawami' li'annaha maqadi al-huquq junka hon ni ayya akidna bab إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس قال ودمل ودمل أوي إذا دخل بيتا سيئنا في سود ما ندي وانا سود ما ندي سيئنا في سود قول مثلا جوني أيه تنقل نقل يما نقل نعم سود ما نقل نقل ما أيه سلم نقل أيه إجول دي يصلي أجولا حيث شاء لأموي أو حيث أمر ما رأي يمره wi'a ma de muradu o istifhamun ayu salli lakin hudifa adatuhu ay hal yatawaqqafu ala idhi sahibi almanzil aw yakfihi al-idhn al-aam fi al-dukhul lianna su aw onka fu laysa ala shakki nek stay istifhamun onka khayr abih qasim bi aw abhimi shukku yadrabun biha aidan maana de ku bukhari di wadude do sana fi li sudna do wak ayidi julde yalla ummata njulana na lamdoto joom yalla hoto kammi julde donc do ana labina do labana do jonka ni na hono heddum yidi wadde do fo famina yalla hono kaabe jogoraaje dumni hadathana abdullah ibn maslamah qala hadathana ibrahim ibn sa'd an ibn shihab an mahmud ibn rabi' an uthban ibn malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ataahu fi manzilihi fa qala ayna tuhibbu an usalli laka fi baytik qala fa asharatu lahu ila makan فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين سند من ياد الإمام البخاري وحدثنا عبد الله بن مسلمة وني القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد ثاني عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع خزرج أنصاري كصحابي وي صحابه غدو فيلنيكي مو اون وني عن عتبان بن مالك ان وي عتبان ان وي عتبان وانصارينك مدنيينك دوندو كان كو عتبان او وي ان النبي صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وريغمكو في منزله تو جبر ماكو دون تو غال ماكو تو فقال وي اين تحب هوتو نجدا ان اصلي لك في بيتك اي waka joni walam diki hay tarjama otoni o wi babun idha dakhala baytan yusalli haythu sha'a aw haythu umira wa la yatajassas wa non o wi tarjamato wala yatajassas de woni o wi atako wala tajassas yoga enu nusraji bukhari an ngada wala yatahassasu fatahassasu min yusuf wa akhi yoga ilo ngo min bi tahassasu tajassufu goto yoga wi tajassasu woni wi agol torra wara jonka mi yudo bi al hudo be gonti don tajassus تحسس ني جونكا هون دارتو جول دارت يوسف اون تحسس لانه هو متعلق بالشق الثاني اي ولا يتجسس عليه. قال هل دل حديث الباب على الغاء حكم الشق الاول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل اين يصلي اجون ام هلي ساجي كو فامتي لي حال مكا سناتي فرحان يدي الله تجولم كا عند كوسيلي بخاري ووادي مو موضع نظر دوم هاني جيويد وتيمناي حالكا هونو ويد ساناتي سودو فو اجولتا سينا لامدو اجوم غالي او هوتو نجولتا كو سابي سو تيمناي دون دي جوني ندي او يما ناتان اني مثلا جوني غادي هونو دو ووتي هونو لي ميسي دو ووتي سو دونك نو ديما لي سودو مون هونو دو يوما بسم الله ناتو سناتي ودنا نيمانو سايدي جولدي جوني الضحى يدي جولدي الضحى ودنا نيمانو fota ko da ba dungé goddo kasi hoto njulam mina hoddum do ndem do joodi dama do njulda fu o wi ay manatu joodo o to fadum anni le suudnu do ka fudu ngani joni yalta de yaade suudu wonduna o toode garol mako gonga dun ka wala nam ka nokku do gonda le suudu do ka do ko dunani ndem no ko buri latade hono zahiru ko kay na o sina dunna mo hono nabi sallallahu alaihi wasallam lamdori on yalla hoto julata ko buri latade ko bangi ko ka de aduna o mata njula a ko sabu mbiire dum buri bangude nula sallallahu alaihi wasallam ne waday non kayne lamdi kim famin on ko nan ko sabi de ko nula sallallahu alaihi wasallam lamdori mo ko wanana de ko o yirri nula sallallahu alaihi wasallam juula ton de fa o barkinoro do nula do juuli do nula do jom barki nokku do juuli do mo yidi barkinoraade do denno do o yidi kanko hono jonka tawe don o juulata do an way tawe do joon tawe do suka be lelato ma do jokka kudde gattel akhiri do nokko mako cewanti dum na lamdori mo ka so tawe de amuydo juulade hore matan dum ka dum muydo so wana tawe jom nokko o kanyum wiima ratro so wana jom nokko o jaati jom suudo o jaati yima sa do juula fu jew sa jam julde fu ya juulato de ka jaha ka so na dum ton do wilma fu juulana dum ma dalak ay wi ayna tuhibbu an usalli lak min baytika qalu yafa shartu chappi mi ila makani fadi nokko chep mo mi nokko فكبر النبي صلى الله عليه وسلم نلا صلى الله عليه وسلم هبري وصففنا خلفه من غدي صف اللاجي تغال مكو فصلى ركعتين وجولي كان كن نلا صلى الله عليه وسلم ركعه جديد باب المساجد في البيوت قال دمال كو قال ودات دي ودي ميسي داجي لي قال لي لي تشودي انا عندي جوني gendi misidan tawe gendi islam mi misitawete so tawede gendi mawno ndu misidaji dan bayi limlimnude anawi legal donka de ene fuwa ne miside wonno de ene ana mawnira ma donka yimbe ne kewra tan legal gotal misidaji limlimnude dum kay humude andande zaman nura sallallahu alaihi wasallam zati misidaji ke medine yalla donka le galle ma zati ado wayi wadde misidana donka miside ma le galle ma wana hono fa holla yata miside paama wana awri misid ne le galle ma ayata notede misid to ko donc a nyande misid faatori ma ma sayidi wadde zikruji mada wadur dama jila akhir yal dum ana wayi wadede na woni ko yata nan hirum wodi so biya wala sahir bukhari abu bakr ne joge le galle mun do misid do nata so janga qur'an wa salla al bara ibn azib fi masjidihi fi darihi jama'atan jonka le nokuma wata ngada hon nokku do juldude dum watta dum lato hono waqfudu hono misire ko lati ki waqfu sa muy jonka sotta galle o ila akhiri dum kanyum hono misidaaji de to galta dum kan nokuma tan ni do gadda do kibata hono perwa e koreji ma gada ibada dum kanyum e misire joni sa wadi misire ko lati ko fu de ko gorfu jeeka sen awa sotta de awa wadi goddum lati ki ko hokka Allah kanyum hono ko gatta le miside ma nokuma do juulata masala juuli ko budi heewri tay bangi rewbe sukabe sa jiddo durstade a jiddo wadde zikru ajido bali ade ajido nafude atawani dum billi sedo andi galiban taw dum ana billi den iwa do jonka jaha le dum misido do ngada ya hono zikruma e dum do hono dum on ko halata dum nani wa salla al bara ibn azib fi masjidihi fi darihi jama'ata o wi al bara ibn azib wonde o julle misido makko wonde le galle makko be jama'atu jonka misiri faturi kima ahono jonka on kam tobi ma ko nondi mum ono worbe on le galle ma rawa wadde dum do حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فأتخذه هذا صحيح وبعد فجواب نفي وطلب محضين قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم فصففنا هنا ماذا عندك أين النسخة الطبعة السلطانية هذا لازم يكون معكم لأنه هو أحسن طبعة البخاري أحسن نسخة فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك هو باب البيوت في المساجد وصلى البراء بن عازم في مسجد يلا وري ليته قول يلا ليته يلا وري دون دوار دون هو دي عندي وصفنا ورانا ما تنو بخاري كفو ورو بي يم الله نوك ما كتي فجات يلا طبعا بخاري فهم بري طبعا دار التأصيل طبعا ايوه انا اي حدثنا سعيد بن عفير هنا بعد لا لم ندرسها بعد يا رجل وي سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير إمامك ودمبتا سعيد بن كثير بن عفير قال أبي حدثني الليث أويتي الليث بن سعد الماي مصر كوابير بشافي أوي الليث أفقه من مالك أوي الليث بن سعد أم بري مالك ورفيقي إلا أنه ضيعه أصحابه هبا يدونك أن طالبات بغنك مالكي بك طالبات مالكي بغنك أهره صار أوي أفقه من مالك مالك فقيه كي أفهمنا جوتي دو كمبي وجوتي دو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنتوين بيف أنا كاسي نجيني نجيني نمهبني طالبات مكو أوتو جونك أرون دوال دهنو din dum du ana latu bural hakuni modi babbe hana hen ala hana qadina qalu yuhaddathuni uqayl ibn khalid jantani min ibn shihab akhbarani mahmud ibn rabi' al ansari anna itban ibn malik ya itban ya utbanan ikhwana kasay indama ko ka itban lolu dano كان كو عتبان بن مالك السالمي الخزرجي وبكسر العين ويجوز ضمها. وهو كان كعتبان اوني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومجاء صحابه ابن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا ومجاد يهلر بدري من الانصار انصار مدن كوب بات جوك بابي كي دين صلى الله عليه وسلم انصار وفاب توب انه اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ووري غنولا رسول الله عليه واله وسلم تو مسلم تو وري ونيلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم janno wari o an wayla ta jonka hono majaz donc ça ni nelar maro hono an wari ni jonka lato majaz an wayta yedu riwayaji di tay hono riwaya do biido o wari enula do o wari ganula do halen riwaya muslim o wari jonka jamtindade ko o wi dum o yidi wara galle makko ko fami riwaya goddo babarani ana bangina babarani nyande aljumari o wi non nula do jonka nula do wari ga makko nyande asawere dum holli sahabaɓe ɓe gara ganulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ñagonulaɗo wara galle maɓɓe wara ñama ɗum wona hono hoynude neɗɗo tedduɗo gara ga neɗɗo tedduɗo mbiya mbiɗa yiɗi janggo te gara kirɗa to am to faɗɗi janggo miɗen gara gottoɗa to am mbiɗa yiɗi gara ñallanakam ñande manire ɗum yo teddude joomum tan joomum du yaha notoyo sabi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi fey so courant o fey so kolce neɗɗo defi so noddi ɗum kañum notoyto noddo ɗum fo ko joomum muuyi fo laato kananke lato talka lato maccuɗo lato ko muuyi fo ko joomum woni fo fati mbiya ɗo jonka o homo fo alkadar mum ko wawi ko so joomum ane teddude ɗo joomum wawa waɗandema hono ko yimɓe mawɓe gaɗante ko kirsene payɗine ɗo kanko semma ko yottaki ɗo alkadar ko o wawi waɗandema ko so waɗanima ɗum fo a yahan jahanoto a teddina ɗum homo fo alkadar mum oni noon ɗe kuɗɗe joni eɗe godunode zamanu sahabaɓe ɗum ɗo nde eɗum hani tawi hono hono majjum ana waɗa e tomotare nde jonka on neɗɗo tedduɗo na jonka hono yimɓe jeydaɓe hande ñalle ga am ga ka tawi wona gajeteji ɓooli ɗum ɗo ko faydaji e lamdagol dinaji wona haala somoodi bonoddaka somoodi bonodda yimɓe noddi ɗum gari jooɗi ko ñalli ana gaajo makiri ana gaajo ka wala ko heɓano so gari kam fo e garan haalde nulaɗo warnode e yimɓe geeti so hono joom andal wari fo yimɓe ana hani warde fa hewa so wari fo ana hono so wiyama doctor en guite ɓe gari ɗo hande wona yahan o ɗum ɗo miila yahan goɗɗo yahan docteur o hewta hoore mum ɗum hon fo yamɓe ƴeewa ay joom andal o ɗo kañum du e ñawuji sawre ñawuji jahlu mo majjere woni mum fo yaha sawro yo ɗum woni jonka hono fayda muɗum wonani o wi mimman chahida badra min al ansar annahu ata o wariga rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala o wi ya rasulallah qad ankartu basari mi yankiri gite am de so neɗɗo wi yankiri gite mum fo holli hono gite ɗe loƴi sabi riwaya goɗɗo waɗa lamma sa a basari nde gite am ɗe pankor ɗirno jiile de goɗɗe ne gaɗa jaala basari ya killu nde gite am ɗe naati ya killu aɗa loa ma kalla woni loƴi kalalan riwaya goɗɗo ne waɗa asabani fi basari badu shay'i yoga wonko hewti kam gite am ɗe ɗum fo holli ka o wumay ka joni noon mushkila goto eɗen gara yiide hadisa goto om haalen ɗe le Bukhari ɗo an wawi anna itbana riwaya ibnu Shihab on wara toon on wiya anna itbana kana ya ummu qawmahu wa hawa ama omo almo yimɓe makko ɓe o bumɗo omo almo yimɓe makko ɓe o bumɗo wa annahu qa o wiyani nuraɗo sallah sallam innaha takunu zulmatu wassaylu mo almo yimɓe bumɗo o winuraɗo nimre e paccol fo ana e lawol wa ana rajulum dariru lbasar dariru woni bumɗo wa sifatu lismami itbaqu lshifa bada sukuni wdariru la yara dariru lbasar dariru woni bumɗo aywa nden no wiyama a ɗi riwayaji yala ɗi luttodiraya oɗo wi o bumɗo oɗo wi e yankiri guite makko ɗe sabi mahmoud wi inna itbana mahmoud ibnu rabii wi omo almo yimɓe makko ɓe o bumɗo ɗum hafisu yiɗi ɓanginandema riwayaji ɗi luttodiray kanko mahmoudou ibnu rabii ñande o yiyata itbana so fillonoma ɗum de ñande nde woni tawi itbana wumi famalaka sabi wari toon faji'tu ila itbana wa hawa cheikhun ama ya ummu basarahu ya ummu qawmahu o gorko mawɗo bumɗo omo almo yimɓe makko ɓe a faami ndenno nde nuraɗo sallah sallam o wiyata wara galle makko ne nde katay ɗi mumay taf woni jaamu hakkude riwayi ɗo fami ay o wi wa ana usalli li qawmi miɗo juulana li qawmi de li ajli qawmi ɗoni kanko woni almani gisi ɗe jiyata sanne caggal mum ɗe mbumi jaati kanko woni almami wa wajidtu mi yelima ya rasulallah annaka ta'tini an aɗa wara ga am fatusalli wa wajidtu ya annaka fa idha kanat al amdar so tuɓoji laatiki salal waadi aya ɗo joni yo majas aqli wana waadi o watta saylun mahallu o itlaq al mahalli ala al halli waadi o ka joni nokku ɗo ndiyan a dogat ɗo joni waadi wongon on nokku o ɗo kañum wiyete waadi wongon nden no ndiyam ɗam ndiyam tawete ɗam ɗam woni ilan bayni wa baynahum walam astati'i mi wawa an atiya masjidahum mi wawa warde ga misiida maɓɓe ga fa usalliya bihi mi julnaɓe min gite ɗe moƴƴa sanne gite ɗe ana ngala sembe ndara tetude nden no so kammu toɓi waadiji ana hakkude amin waadi woni nokku ɗo ndiyam ilata ndiyameji ilan yameji mi wawa yaade ɗon nden mi wawa hewtude misiida nde nden no wa wajidtu min ɗu jelimi ya rasulallah annaka ta'ti an aɗa wara annuraɗo sallallahu alayhi wa sallam foto salli juula fi beyti li suudu am ɗu fa attakhidahu musallan ayi usanuraɗo yimmo hoto juulami fa attakhidahu mi jogi to nokku o musallan juuldude donc a hono ɗo juulɗa ɗo mi barkinoro ɗon tawe nde mi heɓa yiyade misiide fuu on nokku dartomi somi juula qala o wi fa qala lahu rasulullahi nela lamɗo wimo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi sa afalu inchallah mi waɗan inchallah inchallah oɗo litaliqi wana mahdu tabarruki tan taliq jongude ni so wi anna yalla alla no hodirta ɗum kada qila wa yajuzu an yakuna litabarruki lihtimali idlaihi sallallahu alayhi wa sallam bilwahyi ala aljism an wawi tawi ɗu so allah ƴellintinimo e wahyu ɗum waɗan ɗum ka tawi tabarruku tan tawi barkinorade lafzo woni o wi tadkhulunna almasjid alharam inchallah hononi nuraɗo wimo fuu holli ka ko neɗɗo watta ka fuuya inchallah qala itbani itbani wi fa gada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo dawi yaade wa aboubacrin o yaadi aboubacrin tu tawi hadise ɗo jiiɗa fof ko jaali nuraɗo yaadi aboubacry ni omar ni warde aboubacry omar o woni mo chi ankoɓe huɗaɓe ɓe iran hokki jawdi fa heewi so gari dannani sukaɓe zeeno keddi ana kokka mawɓe kaalis yalla ana naata e chi an kako so keddi ana jenna sahabaɓe nuraɗo sallallah alih wa sallam wa aboubacrin hina artafaa annahaaru wakkati mum ñalowma ɓamti fastaadana o dunni fastaadana rasulullahi sallah alih wa sallam nuraɗo dunni jonjon nuraɗo ɗaɓɓi dunge fa adintu lahu dugani momi ayo kanko e aboubacry ɗo woni ko waɗi jumhur ruwatu en ka fu ɗon ko mbawli ɗo ka riwaya goɗɗo wowli hen omar riwaya goɗɗo waɗi fa ata wa man sha allahu min ashabi kanko emo allah muuyi e sahabaɓe riwaya waɗi to arasi to fi nafarin min ashabihi nafaru ni aɗa andi yo jama noon yiwde tatoyade jeeno ena sappo joni ɗum ana wawi rentude noon hono mana nde o yata nde aboubacry ni o ummodi ibtida nde o yaltata yaade nde hanko e aboubacry ni noon nden no nde o warata fa o naata nde ma yeeso mum ijtama omar wa gayruhu min asahabati umar e sahabaɓe matanimo jokkimo yaade kamo o ummodi mo ɗo fodi yaade oka oka yo aboubacry noon ɗo woni jemmo hakkude ɗo yowaya jonani hina artafaa annahar fastaadana rasulullahi sallah sallam fa adintu lahu falam yejlis nuraɗo jooɗaki hatta dakhlal bayta fa o naati suudu ndu summa qala o wi ayna tuhibu an usalliya min baytika hoto jiɗɗami juurale suudu ma ndu ƴew hadisa ɗo anasi en ɗo to wiyata softo ana wali yetim ɗo ɗo ka sina ñaami tafa so keɓi julde ndu ɗo julde nde o adori ko saabi ɗo ɗo julde o noddira ko noddira ko ɗum a watta taf to ñamdu o noddira nde o ñamirtilde nden o wi jonka ɓoumu fali o salli lekko hoɗum fof ko waddima ko tawi ɗum adorɗa o noddiraka ɗonade o wara fo o juula on wiyayimo o warmiɗo yiɗi gara ñama galle am noon donc ko on ka noddirimo asalu noddanu ndu ka wannade o wara o juulat ɗum ley suudu mum ndu ñande kammu tawi kañ heɓata yaade fa kañ heɓa barkinoro hon nokku ɗo juulɗo anani o wi fa achartu cappimi lahu wonandemo ila nahiyatin faade e tatte min albayti e suudu ndu o sappimi o hollimo o wi ɗo jimmi juula fa qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo ummi fa kabbara habbiri fa qumna min dari fa safafna min caffini so en tilki hadis o fo e garan haalde fayidaji makko inchallah fa safafna nenno elinno kay goɗɗi gueɗi fa safafna ni min caffini fa safana ɗu jonka o waɗi min jonka safullaji fa salla rakaataini o juuli raka e ɗiɗi tumma sallama o salmini نرنو وي كانكو عتبان وحبسناه من كبسمو كبسن دو نانجيمو معنا دي منعناه من الرجوع من كلمه يرفع دي وانا اجولي اولي كو وديمكو بيم بيو ياتا كانكو نولادو دو هدو من نانجيمو على خزيرة صنعناها له ايوه خزيرة دو يتي غاهونو ميتي بيتيرنا دو يتي سكونا كوني خزيرة دي وي ابن قتيبة بي ايوه جماعة ابو الكاتب تصنع من لحم نوع من الأطعمة نون دين نينون نواتي دي تيوب أمتي دي يقطع صغارا تيوب تاكي تاكي تاكي بامروي دونك ثم يصب عليه ماء كثير ليام فاهي يواتي دونك وادي فتير ليام فاهي يواتي فإذا نضج سبند ستيو بند زر عليه الدقيق كن دي واتي جونك هربي وإن لم يكن فيه لحم so ndiyam polanton te wala hen fa ya asidatu no yete asidatu donc mbiete nyiri ko don nyiri oro ko yete kurbiri ko wa do yete asidatu so te wada ma hen fujon kande yete khaziratu ay hono windirte fulful no windirte fulful lek tiri ka gaud bi helte helete so de non ah hono biorto bori bori ay burgu goy buri buri ke indiya hay dum yete dum be mo jina nula sallallahu alaihi wasallam donc o teddu do wari nako mabbe sina dum dum mbaawani mo ah ibnu sida ka yilahmul ghab sina te o fuda wayltaade seeda sey do riwa goddo wada min lahmin bata laylatan yoga du wi hisa min daqiq fihi dasam hono jonka hisa min daqiq hono alhali hono boyerni watte de so neban watte lehen wo wi be dum woni khazira wa haka fil jamharati dum jom jamhara to do hon ji jamhara han undurayt wa haka al azhari an abi al haytham an al khazira min al nukhala azhari yantahdib al lugha ka fu aslu ji al lugha azhari an jogi lugha ji al zahir du lugha ji shafi'i imam shafi'i tan dir dabade wa qil iyad nunwi al murad bin وكذا حكاه النضر بن شميل كان يكاوي قال وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شميل وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة إم هي اللغة جرية من النخالة أنا أقول النخالة دمو قلت ويؤيد هذا التفسير في رواية الأوزاعي عند مسلم على جيشة قال أهل اللغة أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم او غيره ما دو الحنطه ايو دون هنكم بيتين غاهون كي بينتي تريكو تطحن الحنطه الكما اون نيسه سيدا ثم يلقى فيها شحم نبان وادي هما كون ندي امود هاي نيني فو جونكا مهم تان بي نولا يا فاسينا نيام صلى الله عليه وسلم كون بن سن دوكو نيامي تي بيو ياتا فو نيام نتا وني كوندارتين كوانان قال أوي فثاب في البيت رجال ورب انغرتي لي سودو نون ييمبي غاري من اهل الدار دارو اودو وانا غالي مورادي دارو او وناري ديد دارو انا والدا غالي دارو انا والدا ديل اي خير دور الانصار دار بني النجار محلف ديل اندوكي انديل ييمبي ديل نين مات نون رسول الله صلى الله عليه وسلم وري نيتان ييمبي غاري فاهي فثاب ونغرتي في ثواب براجك وارتن تسا اقول لي قول لهم بقول لهم ما واذ جعلنا البيت مثابه للناس مثابه النق وارتر دي من جهه غارت اي غوتو تاوي لي جدي غون هند ذو عدد دونكي ان عدد دون جما فاهي وري فجتمعوا بنت فقال قائل منهم بي او وي مابه اين مالك بن الدخيش منك مالك بن الدخيش هتوني اي ابن الدخش فقال بعضهم يجوي ذاك منافق او كمنافقك لا يحب الله ورسوله يدعى الله يدعى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا روي لا تقول ذاك فتبيدم الا تراه اي مقر قال وي لا اله الا الله لا اله الا الله دورتي دغون غودل ولا سونا الله يريد بذلك وجه الله ومنار وجه الله قال ان ان جابي يا الله ورسوله اعلم الله نرى من عندي قال وي فانا نرى وجهه ايكم من بين منافقين ميدن جي وجهه وتوجهون بيوتا مكو wa nasihatahu ya nasiha gol makko dun labu gol makko redu fu fu ila al munafiqin wa nifade munafiqin min ge munafiqin be ni o yadata be o waydiri ni fa qala rasulullah nara allah do sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa inna allah lam qad harrama ala an nari wa harmini e yite man qala kalabi la ilaha illa allah yabtaghi wa madabira bi dhalika yadum wajha allah wajhu allah qala ibn shihab ثم سألت لمديمي الحسين بن محمد الأنصاري وهو كانكو أحد أغوتو بني سالم وهو كانكو من سراته أن يكون سراته هو ربي دون جمع سري أنا سري إن السري هو السري بنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما أراني أصل اللغة إتا اشتقاق مير أراني وأبيت فوق سراتي أدهم ملجمي سرات وانا تقل فوق أيوه في دالية اليوسيتو وسرى ضخاء الجرم عن سرواتهم عفو العفو بالمفضل المتغمد سرات تقل فوق وانا تقول تود يمورو لأن تود رجون كبير سري هو ومن سراتي ونجأ تدو ما بينه عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك قال ابن شهاب وانا معلق ده السند بيت نود او يات دوم فتي ميلا معلق انا فهمي ايوه حديثا حقيقه ومهي فائده فهي ايه كانكو اتبانو كانكو موي نافق وانا نادو لي وانا ويهلي بدر كانكو دهي سهيل بن عمرو ذاتي كانكو لي مغازي بن اسحاق تودو يا مكنكو معن بن عدي كم بن لا نجا حكمايا مسجد الضرار مسجد الضرار دنو دوم هولي كا ام برني منافقاكو مادو نافقاكو يديب نون نافقاكو غول نافقاكو حبر نافقاكو حبر ريني وني او هولا او مؤمن تا يوانا نافقاكو غول او مؤمن ذاتك omo golla golleji munafiq mo takondire munafiq e makonde demudo an wawi tawe du hono ko mbi odi kon tawe tam jogi hen uzur hono hadib ibn abi balta ata jogori geldol ni sabbi nula sallallahu alaihi wasallam labini wadi hen ama yaqulu ala tarahu qad qala la ilaha illa allah ana nay o wi jew o wi sediki de qad qala o wi fa anda sedaade la ilaha illa allah le berata nafata ne do sonedo wiray dum demgal mungal so halda hen ko mun ko anani ajoni wa nasihatuhu ila al munafiqin do fayda lugan ke jono ketada karmani wi o wi nasahaka nasahatuhu ya nasahatu lahu do wi ila o wi de maana intihau nasi ka hafizu ila al munafiqin nasihatuhu ila al munafiqin jongoto wajhuhu ila al munafiqin jonka nasihatuhu ko jongoto e mum ko moyte lil ilmi bihi يوني صرعت كهاري واقص صرعت ورا مجون دون سريو صرعت ورا مفيلو فسرو والرجل بيتا يسرو بيله وراسه أيوة لي حديث من هذا مسألة قوته أنا هم مكان دين جيبي دكمو اللي بعد كالي يعني يو ظاهر هار النور عرك صلى الله عليه وسلم ووي نتلو كلا بيوت لا إله إلا الله هو الله هرمني رميت hadisa jene ngari limlimno de wiide mumini en gondi be Allah en nula dum mun wonnaane teebe yiite ka dumata ko de sabi zunu baaji mudum en wonbe Allah yafototo neno joni hudu woni ko jaabete hen qul amul ko ni mana munde harmi gol naade le yiite nge so duumo ma jonka yiite lotana nge hefer be nge tahrimu dukhulin nar bi shartu husuli qabl tajawuz sayyi no wari ka fu hadisa goɗɗe pammina maana makko wona hon natta fek a joni le hadisa o huɗum woni fa'idaji ɗi keɓeten en paami hen bumɗono almo torro fu wala hen sabi gite makko eɗen en daara wumde nulaɗo sakkakimo caggal muɗum mahmoud ibnu rabi wi o wumi zati ka fu ittaka almami kankoni almami ñiɓe makko ɓe ndenno so tawede gite makko ana loyi o almami fa o wumi o almami yeruni bumɗo ibtida an du ana wawi waɗede almami so bumɗo kañum ɓuri yimɓe andal hono ko hani waɗede allah makko tan bumɗo no wawi waɗede almami torra goɗɗo fu wala hen fi hunde wala hen naqqasu e fu wala e makko batte ko laati e bumɗo ko e banggal alma makko donc tan bumɗo no wawi almade torra fu wala holli kasi hono wiide joni hono torra ko woni ma hono neɗɗo wiya hoore mum bumɗo ya ma paho ya ma boyɗo ya ɗum wiyataake hono a wullitiki torra gonka e ma so jiɗɗo fa anna Allah min ka noppi ɗi an teddi koy mbiya noon neɗɗo fa faama na gueti ɗi jiyata sanne torra wala hen ɗum wona wullitade Allah n famminde yimɓe ɓe tan ko woni e ma ɗum torra wala hen holli kasi ko wiyete ngendi de misida e ɗiɗi gatta hen ɗe tati ko a yeewi o wi kanko julnata yimɓe makko ɓe ley madina ne holli ley zaman nuraɗo sallah sallam jaati madina misidaji anle hen kowona misid nuraɗo sallah sallam de so nuraɗo sallah sallam zaati misida ɗo julnata kañum woni almami misidaji goɗɗe wari wawi waɗede ley hen on zamanu madina ne mawna nden noon ngendi du ka salika eɗum somi mbinana yimɓe du wata sabi won yoga anton tan worɓe mawɓe so misid ndi ana woɗɗi a tawan tiɗ ɗumen yoga ana hen ɓe gana hewɓe cellal so misid ndi ana woɗɗi tiɗan ɗum en yaade yoga ana hen wamɓe zaati de gellal molanagal Allah miside wotere de wiye o de al amiri walla wiye miside wattake ɗo sowona nde ila akhiri tawa ceeɗu biɗo yahan fo torro ko hewtoto ɗum ko ɗum wona sunna nuraɗo sallah sallam voilà le miside nuraɗo yamiri misidaji mahe hokki lawol misidaji mahe madina misidaji en limlimdito anani holli kasi so kammu toɓima nimre sa a yaha e miside a wi atake a wana ɗum ke miside a wi atake awana ɗum ke miside holli kasi hono ley suudu ma sa aɗa jogui nokku ɗo juulata ɗum kañum e ko warata e hadisaji goɗɗe bi'oje fati neɗɗo waɗu nokku ayyiniɗo julde ko ɗum walda ɗum to so riya o gaɗɗa ma en kale miside en gaɗɗa foof a jeeyi o nokku fay so goɗɗo wari a famino hey fati joɗa ɗo ko ɗo nokku Abdoullahi ɗum ka wala hen jeeya miside nden hayso an mahide ɗum woni ko ɗum woni ko yiya fati waɗe so sofu lawol ara ndewol giɗɗa gara law ka en kane garɗa fo ɗo tan woni nokkure ma ɗo tan joɗotoɗa fa goɗɗo suusa joɗade ɗo fay so tawɗa ɗo goɗɗo wiyete umminte ummine na so goɗɗo wari fa joɗɗa wara e ɗo joɗde mani koye ɗum woni ko yiya wala e miside yimɓe fof potolo e mayre a famin wala nde ɓe tappiji mumen e guila beete gaɗa ɗum sellata holli fondugol sofullaji nuraɗo no himmiri ɗum de ayi ɗo fey ɗo ɓe gari ɗo naafira ɗo yeey sinowi sofullaji ɗi ponde holli kasi wona hadisa no warana wiya sa a wariga yimɓe fo sa a wariga neɗɗo ɓurɗo handude e alma mako masalan joni o wari galle ma o mobbono an jeeyi alma mako ono so wona an hokkitimo donc ko joomum muñ ɓe mbi so tawi imamu so tawi kananke mawɗo noon so ɓeɗa andi diina kay mawɗo diina o oni woni almami tuba ko niwaɗi so sendi amiri almami koy fa diina ka lo ande sowona ɗum hoorejo diina oni woni hoorejo yimɓe otu ɗum wonno a bada nden no hoorejo diina masalan joni kanko woni kananke so o waɗi galle ma o ka kanko jeeyi alma makko wañaka yerunini so ɗum wala fay so wona ɗum so joomum dugiki sa waɗi galle neɗɗo fay so an daɗimo so wakkati waɗi kanko jeeyi julnude joni noon so duganiki ma o wi julno ɗo kaɗa wawi julnude holli nokku fo ɗo nuraɗo juuli maɗo nuraɗo yaɓɓi fo ana barkinore fo ana barkinore fami o wi holli kasi so a ɓurɗo dew o ɓuraɗo ɓurɗo a ɓuraɗo onde jonka an ka gorko mawɗo anni jogui duuɓi ma capanɗe jetti suka duuɓi noga e noddima galle mum mbiɗo yiiɗi mama gara fa gottoɗa galle am hande fati mbiya o suka netaro min gorko mawɗo umminta aɗa andi umminɗo nuraɗo sallah sallam wara galle mum o ka ko nuraɗo ɓuurima koka an ɓuuri ko an ɓi duuɓi capanɗe jetti o ɓurdi ɓi duuɓi noga e o koka neɗɗo noddima fo o ka guillima daari mum wara min abba mawɗo min noddata aɗa garɗi jaati gara abba hande mbiɗa yiɗi gara gottoɗa galle am garɗi sanne waɗi ko wooƴi abba yaha sukaɓe gara woɓɓe gara ɗon ka mbaso ɗon cawron kalum kuɗɗe nafoje ila asiri hono ni hollide nani hiɓɓinde al aadi sabi nuraɗo wima ana wara wari so a wiya famina mbiɗa wara gara ñallakani mbiɗa wara janggo a min ka hande kam tawi wawa yaade ko fati wiide sina tawi darura mo wala ko mbawanɗa de holli so neɗɗo wima gara masalan joni a wi neɗɗo wara ñalla galle ma omo wawi yaadude e goɗɗo so o andi a waña ɗum so andi aɗa waña ɗum noon sabi nde hayya ñoowo nodde nuraɗo sallah sallam nde sina o wima min e mani garde aw kama kal saɗa hooli joomum ni neɗɗo wima gara ñalla galle am aɗa hoolimo wona won yimɓe ɓe adduɗana fey so garuɗa e neɗɗo torata aɗa wawi yaadde e yimɓe ma fey hunde ka so a hoolaki mona a anda a ɗum ɗo makko ɗum ka wajibi sina kalanamo aya min e giɗo am gardata a halnamo min e miñam gardata de jokko holli so neɗɗo neli ema wimani war so wari a yettiki damal a ukkatako ni tan batti hono nalnima to gara o tan a ukkatako ni tan sina dunna holli kasi so a waɗi nokku ley suuduma ɗo juurata fey so mbiɗa ɗo e juuldude fey so indirɗa ɗum miside o laataki waqfu honno kalɗe nani aɗa wawi sottude galle o jaha eyyi miside ne sottake holli kasi so al alime ma hoorejo wari e nokku ɗunki e nokku o fuuna hani garde fa jonka keɓa fayida e makko so wiyama anni o joom andal wari yimɓe fuuna kani dugude warde ko waddata ɓe ɗe fa ɓe keɓa fayida e makko holli kasi so neɗɗo yo kananke hoorejo diina miileteɗo ana oñi fuu omo wawi haalanede ɗum wona ñoore sabi ɓemi kaali haala itbana ɓe mbikoe nafiqe en jarata holli kanko kananke o du so yimɓe hono gari kaali haala neɗɗo makko fati o haɓiɗo neɗɗo noon tan de sino o wiɗo omo hani du ƴewde hono no wajhu lobbo mo heɓata ƴemtude golle jomum e jomum fo ƴewta ɗum holli kasi neɗɗo boɗo warde nokku so waray fo ana hani yallirde majlis men Bukhari ɗo aɗa wowi warde a waray e hotomani woni ana hani lamdede holli kasi ko kalɗen nani ko imanako tan heƴata so neɗɗo wowlay sabi nola ɗo wi o wiƴi la ilaha illallah holli kasi kala mayruɗo tawhidi mayruɗo la ilaha illah muhammadu rasulullahi yo mayru tawhid fu dumata ko leyyite a fami ayi o waɗi hon damal ɓete fuuley o hadis heɓete ko ɗi fiqi kiiteji fiqiji fuuley hadis o heɓa nden no en paami hono ruhsa won kay so kammotoɓi yimɓe juula e galleji muɗumen ka wiide assalatu fi rihal ana garɗi almusin o ɗo wiya noon ala sallu fi rihal ay e garan haalde haala sa juulde jama naafiila ɗum ɗu ana gasa وشهود اتبان بدر هو اللي اتبان او بدر كده هو اكل الخريزه هو اللي نلارو انا نيام هون ديدو نيام دوجي كو ادنا فو نيام غالبا وان العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي غول دو فمو نيدو مويري سبي الله فو ا غول فمو نيدو مويري سبي الله فو انا هينا جومو سو جوم مويري دو وجه الله او هولي كسي سا اي نيدو بانغينو الاسلاماكو انا غولا غولي جنافيدي وانا حديثه ولي من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باع به أحدهما بير سكيك من الإسلام كافره كافراك أورتني قوت مبه جنون سأيين أن قول قول لي نافقا كنم النافق إن جاءت إلى أيضا نافق ألا ترتاك كافر سابل ألا ترتاك كافر سابل قول لي مكو جيران أيضا جنكك وحالي لفتح الباري وولي ابن الملقين o wi o fiiri joni masala mo darten ɗo joni fa ɓeyden e ko fatahu haali ko de nulaɗo sallah sallam julniɓe julde nde ne wala farilla noon naafila no nden no holli ley naafila almami ana wawi waɗede mamumi en jokka caggal muɗum holli julde ñalowma du yo masana honno julde jammani ɗiɗɗiɗi o wi qala ibnu habib ibnu habibin wi malikinke on la basa an yuqima annafaru thalatha fi salati duha wa ghayb basi wala yimɓe tato en annafar hono yimɓe tato nayo en na jama en julda adduha e tanamun kan rajulayni wa thalatha yimɓe ɗiɗo ma tato wa amma an yakuna mustahiran jiddan ka fa lolla hey jehen wakkati adduha wari jehen juulaen to mani dammani anni juulno o ɗum ka waygitami alahu nnasu fa yimɓe ndentana ɗum fala ɗum ka naafila waɗantake kasoeɗo ummiki ɗo ana juula naafila masalan joni ummoɗa juula caggal mum oy ɗum torra wala hen o hadis ana holla ɗum asulu o kani naafila ka hon fu julde hoore mum ni woni asulu o ka kaso ɗum waɗi wakkatiji noon torra wala sabi nulaɗo sallah sa ummi ana juulande ɓe juuli caggal muɗum o wi naafila kay hono falato sunna jonkan yimɓe juulta fo on juulina o hene juuleten mani waɗum ka gasata e naafila kay illa an yakuna fi qiyami ramadan sona kayeje ramadana ɗeɗe ɗe tan woni naafila mo o ka yiɗana yimɓe ndenta lima fi dalika min sunnati sahabati sabi ɗum sunna sahabaɓe noon o wi o qala ibnu qudama ibnu qudama tal hambali wi e juudu tatawu fi jama'a o wiya ɗum dago ka koy hono yimɓe gat tatawu o naafila jama e ɗum dago ko woni hen de wadde ɗum sunna woni ko dagata ko ayne juulta adduha fo kalnami yami gara min juulda e ma na hey ƴeewen no modi bo o kadi lermani jo juulata adduha gana ƴeewen no juulta adduha ne juulde caggal makko ɗum ka gasata ka o wari do ummi ko woni juula adduha addo juulay adduha umma dan juulda e makko o wi dum basi wala hen e kanko ibnu qudama dum non ko halte don ko no way o wi ko sabi so ibnu qudama ta yino li annahu salla bi hudhayfa marra wali li muslim to nula do sallallahu alaihi wasallam jamma goddo o julni hudhayfa ta nafila jamma no o ibnu abbas marra wali li bukhari muslim fu o julni ibnu abbas jamma wali noto inna mu maymunato wa bi anas wa ummihi wal yatim don hadithaj an je hadithaji umdade be do julni dum wa amma fi bayti itban marra li sud itban to do almi wa fi layali ramadan thalath ne dum holli dum way gasude wakati wakati kanani ani madha aina o wi tarku sunan joni o wi wadi le sharh ibn babalto o wi abu abdullah ibn sufrata wi fu fayda jalto jile o do hadith wana o wi so kammuto bi o wawa yade o wi tarku dalde jonka hono de kudde sabe al musaqqa dum yi rukhsano sa al musaqqa wari ma ayi ayata miside hono kammuto bi fa heewi dum anewna nam ka wa man sha'a an ya'khudha bi shiddati ka muira fa satina e hore mudu kam o tobi feso njumpuda yameji di yade kadule ma lifi ayham do do harata ke de wiata ke wari ko boni akhadha kama kharaja shari usbi nula do dino hon dum o yalti muhadan bayna rajulayn lis salati o yalti yade julde o mo yoy balawal makko ko e jungo makko woto do balawal abbas bapañu makko jungo makko wongo do balawal ali ko de anda so yade o yehi do joodi andi o yari al musaqqa so neddo anay on don al hali hono nura sallallahu alaihi wasallam wordi on al hali ni sa heddi ki suuduma a wi a wawa yade miside torra wala e ma wi ataki a nyingata ken sabi a bami rukhsa sa yehi du a wadi hono nura sallallahu alaihi wasallam wadni dum do wadi ko ngar don ka jewata hore ma don ka ni so neddo anay on al hali so yahay miside ni fati nyingentu so neddo anay al hali sini yahay miside du fati mbi'en dum a yata fati yah no bami sharhuji di hon fu wadan beydan hen faydaaji ko don bo jonno en kinyi toto di do ni ma sha Allah madha ma kana 'allamtu 'alayhi ajuni la mumkin natruk hadha min al fawaid fa juni misid de gondu len babu tayammuni fi dukhuli al masjid wa ghayrihi gal damal de atayammunu nyamdinade ñamnaade woni narude koyngal ñamal fi dukhulil masjidi anadi miside wa ghayrihi etanamut donc wa kana ibn umar abdullah ibn umar latiki yabda'u bi rijlihi al-yumna so manata miside fu o fujiran koyngal ñamal ngal ngal adoto natude li miside de fa idha kharaja su yalti bada'a bi rijlihi al-yusra o fujira koyngal nanangal tay nyamangal kanyum adato le miside de kanyum sakitoto le miside de hadathana sulaiman ibn harb qal hadathana shu'bah an al-ash'ath ibn sulaim an abeehi an masruq an aisha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun yuhibbu at-tayammun mastata'a fi sha'nihi kullih umdat wa yu'jibuna يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله جوكي الانسان دومن جونكا ياده فايتي الامام البخاري رحمه الله وي سليمان بن حرب جنتني مو يودي شعبة بن الحجاج وكان يامر المؤمنين في الحديث وان في لك يودي اشعث بن سليم وان في لك يودي ابا مود سليم on do filiki abba o filiki masruq ibn al ajda' masruq filiki inna min aisha radiyallahu anha qalat wi kana la tatruk kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nura sallallahu alayhi wasallam latik yuhibbu at-tayammuna umu yidi nyamdinade ni fudirde nyamu mastata'a kala ko wayi fi sha'nihi kullihi fi makufu nura sallallahu alayhi wasallam umu yidi jonka hono wadde tayammun iftah bab an-nafidha iftah bab an-nafidha ما استطاع ماء مصدري لا هذا لا هذا ما استطاع فن أمواوي joni noon ko woni ko ulama ɓe jehi dow muɗum ko laati hono dewal ko ko axe muɗum o hono so na yalta le miside en ma so an naata le filorde en ma so an waɗa istinja o an laɓɓinkino en ma jonka hono ana fiifo en ma ko nandi e mum fo ɗum ka nano toyib wo fi tuhurihi e laɓɓinkinagol makko du laɓɓinkinagol makko woni so salligi noon hono masalan adoraade junngo ñaamo ko e adoraade koyngal ñaamal ngal ma jonka hono so lootogal noon adoraade hono bange ñaamo o wa tarajjulihi e jartugol makko lemre makko tarajjul shar tasrihuhu wallugonkoɓe mbi so wiyama tarajjulu fu sina tawi a ɗannino taf hono a waɗi hen nebam e ma ndiyam e makko nandi e muto ɗum du kadalika so omo jarta hoore makko ne bange ñaamo o atto jartude tafa waari ni ɗu hono noon so waari makko du omo jarta ɗum atto jartude bange ñaamo o tafa nano wata nauulihi e fannagol makko ɗo woni wongol makko paɗe yerni ni hadis o ɓettinoki babuta en gaɗimo jonka hono babuta yemmu no fil wudu wal ghusl to janganowo toon ɓettade en kalino toon fayidaji makko ko saabi so o wartirimo ɗo de kani boukhari wartiri hadise fo tawno waɗi sanadu goɗɗo koy ko saabi so o wartirimo ɗo de fa holla miside du ana hen sa naata miside fo tawi koyngal ñama ngal atto natde bisimillahi assalamu ala rasulillah سأل يلت دو بسم الله السلام سأل الله مفتح لي أبواب رحمتك ما اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم سأل يلت سأل ما بحيث جوار حديثك فوق يتنوك يكا أنه بتاد أنا حديث أوريت مستدركت من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى أنا جاء السنة سأناتي مسجد بطلع كوينغال نيامنغا سأل يلتي jonka tawi nana ngal artu ko selli sahabajo ni so yi mina sunnati ka fo fu yo ɗum ɗo non rafu non nana wal yuda hukma arrafi fi lsawabi nahu min assunnati an sahabi babu hal tumbashu quburu mushriki ljahiliyati wa yuttakhadu makanuha masajid fa joni omo jokki misidaji ɗe joni so tawede nokku ana wonno qabruji ka qabruji heferɓe yalla hal tumbashu quburu hal yalla quburu qabruji mushriki heferɓe aljahiliya tumbashu ana irte jonka irte gi eɗe jaltine tippe wa yuttakhadu makanuha masaji nokku o waɗe misidaji yalla ɗum ana sellana so heferɓe de so alhilami en kay alhilami ka dagata kono qabruji alhilami en ka sabi helde gi almayɗo ana wayi honno helde gi algurɗo ni alsilami jonka so heferɓe noon o wi ko saabi de li qawli nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sabi kongol nuraɗo sa sallam o wi la'ana allahu alyahud ittakhadu qubura anbiyaihim masajid andama annabaɓe ka qabruji mum en mbawaɗede misidaji jokkuɓe annabaɓe ɓeydu hono noon ɗoni mumini en wari hadisa nuraɗo sa sallam o wi la'ana allahu yo lamɗo huɗo alyahud alyahudiyankoɓe ko saabi ittakhadu ɓe jogitiki qubura anbiyaihim qabruji annabaɓe mabɓe en masajida misidaji no e poti jonka hono ɗumni huluwu noon ɗumni huluwu fami huluwu halkuno wonɓe yeeso mu huluwu woni de ɓettitade e haddi muntanabi wonno o wi kila tarafay qasdi l umuri damimu joni saria so hokki hunde ko hokki ɗum ko jacciɗinde o yo naɓɓa suya ɓettitade o du yo ɗum du yoko boni a daran kaɗa honto saria wiɗo tan joni teddinde annabaɓe saria wi annabaɓe teddinde koynuɗo annabaɓe honno alyahudi e mako nandi e mu ne laatiki heferɓe ɓettitiɓe haddi honno anasara en du hono noon neɗɗo darto honɗo saria wiɗo tan ndeno joni kamɓe o wi yo alyahudu en kañum en joguitiki qabruji mabɓe ɗi yo misidaji taadiman wa mughalatan kama sana ahlu jahiliya o yernini dunke en jahiliya du gadi wa jarrahum dhalika ila ibadatihim ɗum jokkini fayoga watti rewde ɓe jaati wa yatanawal man ittakhada amkinata quburahum masajida bi an tumbasha wa turma idamuhum fa hada yahtassu bil anbiyai wa yaltahiqu bihim atba'uhum yernini ɓamɓe gi e mabɓe ɗe so weddoyo so waɗa ɗon misiri ɗum yo hoydeɓe kamɓe jokkuɓe caggal mabɓe fo ɗon jonka mumini en ɓe fo donc fesmiɗa leydi ñamata annabaɓe ɓamɓeɗo kamɓe jaati itta toon ka kafara to hefere de non fala haraja be ka torra wala irde qabruji mabbe sabi ho inde be torra wala yata ke dubbe teddinama be dewa ka wajib sina nabu sina e gede ka itede tan gede ka itede riwayaji goɗɗi no ngaɗa de la'anallahu alyahuda wannasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid yoga wi nasara on mbi nasara ka annabaji mun isa ne mayen ka riwayo an selli jatti o ɓeeto du annabawi maɓɓe no wona isa du garɗo jokkuɗo sari e moussa ka kuɗɗini jonka ɓeydi hen wali uhilla lakum bada alladi hurrima alaykum wama yukrahu eko waña min assalati fi lquburi e julde e qabruji e jonka ko sarya haaɗi e juulede e qabruji o e juulede qabru o nanni juulde ala alqabri dow qabru donc anni dari dow qabru o aɗa juula ɗum nanni to aw ila alqabri ma fewtude e qabru qabru ndu anni aɗa fewti e mayro aɗa juula naati ɗon aw bayna alqabraini ma jonka qabruji ɗin daroɗa hakkunde muɗumen ko saabi de hadisa celɗo waɗi hadisa abou marsad nil ghanawi o wi la tajlisu ala alquburi wala tusallu ilayha aw alayha wali muslim to wala sharɗi bouhari hen ɗum waddudemo wala sharɗi bouhari hatta sellude o celluɗo nowaɗo wi fati jooɗe ɗo qabruji fati juulon fewtude e majji qabru anni yasma pewta e mum wala alayha fati daroɗa ɗo qabru o du juula nden ɗum fo ɗum haɗama joni yalla kaɗal ana holla bongol nawala ɗo ulama o e gaɗɗuɗo on yaaɓe julde boni mutlak won yaɓe a waɗi ko harmik ka julnino ana yaha ka fuu a waɗi ko haɗa ko ka ɗum kam yoko hawra hay nden no bouhari kañum ka yaaɓe dow golle o ka yo kaɗa ka asalu julde nde noon aɗa wa honno jonka julɗo so lutti allah le julde muɗumde wara a umar o darnoyki o wi umaru yii anas ibn malikin yusalli ana juula inda qabri nokku qabru fa qala o wi alqabra alqabra aywa ɗo joni ala tahdir hono waɗi joni ɗum ɗo amil o joni o moyta ɗo wujuban na jawasa wujuba limada illa ma al atfi ali takrari ka daygama daygama yada sari ɗoka wujuba soɓe filfilini non ijaka wa sharra wa nahwahu nasab muhadirum masitaruhu wajab oɗuna asiyansibina kañ hakada walam yamurhu o yambiraymo bil i'adati o jertimo tan o wiyaymo sina pillitoɗa sabi lafsu o wonde baynama anas yusalli ila qabrin anas ena juula ana fewti e qabru nadahu umar umaru noddimo alqabr alqabr jerta qabru jerta jerta bange qabru gonɗa fa dannahu yani alqamara kanko wi alqabru ko omi alqamara o wiyata lewru falamma raa annahu yani alqabru nde annuno qabru nde jaasa alqabra o ɓetti qabru e juuli ndeni wa salla o juuli o ɓettiki ɗo sabi goɗɗo gonɗo bange makko wiimo alqabra fatanna hayto o woñi o iwi ɗon to hay ko julno arandere ko o filitaki ɗum bouhari wiiri walam yamurhu bil i'adati walaw kana dalika o wi so tawanoma joni ɗum boni fo laqad ata en julnide o fillito ka o waɗi ko wattaki ka o yalti hendu faami ɗum tan yaltini min misiri jiiɗa ɗonde sona ɗum e minen ko neɗɗo so min andi neɗɗo alsilami juulone alislami min juulan caggal mum killaka no muy fulato ɗo min mbowi julde jumatu famisinde maha dow qabruji qabruji jaati jalti ley hen fa jiira yitere min cakiguil ɗum waɗa e maha dow hen somin barrini somin gaɗi juma amin e hoore am wona yidde hono selde ɗum ɗon min jiiɗa serde alislami en ɗo min tawi ɗumen fo ka jertinama nokku o qabruji ɗum jaɓaka fa asa fa qabruji jalti ley hen fa yimɓe fo ji gui e mbayɓe maha dow hen nanna ley miside min ɗumin jalti min gari min gaɗi jumami sona ɗum salatul jamaati ken en mbono julde koye amin le miside ɗo ka jumma min julde hene joomumen sabi jumma zamanuraɗo sala sallah jumma goto won to ka caggal miside nde jaati mahama dow qabruji sakkama jaɓaka ɗum ka miɗen jeeyi ɗum ɗo ɓamtude ɗum ɗami ɗum hande so ɗum iwi to miside wonde waɗama min tawta hen ɓe jumma ɗum haala gendi amin gami kalata حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أنت مع المنقب شوف أينما علمت فاتني به فهمت. قلت أينما علمت تأتني به. أي محمد بن المثنى جانتني من قالوا يحدثنا يحيى يحيى بن سعيد القطان عن هشام أو هشام بن عروة قالوا أخبرني أبي أبي فجانتني من عروة بن الزبير عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة أن أم حبيبة وأم سلمة رأي بن الله صلى الله عليه وسلم إن رأي من بي أم حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة ويتي وأم سلمة هند بنت أمية ويتي كبي فو أنا جادي إنه وار ما بجينا بحبش حبش وني إفريقيا جا إثيوبيا ذكرت هذه بولي كنيسة كنيسة وندي يرورو النصارى كوين بيتا يتوب كوري هنا إجليز كوين بيتا إجليز أنت بيتا إجليز كوين بيتا إجليز كو دو بيتا ها هديتون الله أكبر ذكرت إبولي كنيسة كنيسة رأيناها مبنجي بالحبشة بنجي موت حبشة حبشة إفريقيا أفريقيا إثيوبيا حبشة فيها تصاوير صورة جي أنا هنا ولكو يأتي توبا كوري فوتو جيكو سبي أنا سارة اللي نكو نيوم دي فوتو غاجي بنغت فهم نبي كيني سينا إنن دولا سلم كوي تاي جونك فاب أمغول فوتو جيكو غارتي من جونك هون إنن دوين أنا سارة إن ففيسو نتشاهد أوري نكو نغادي فوتو جي دنغادي كاميرا جي لا أخي فيها تصاوير هيك وان من جانو دي من أقول جافر دوم بين قوسين نجي مو بانتون جينو سنه اندار نجي سلمنو يدو نجان سلمنو يدو وندي يالتي اووري هولي من حفا واي تدنغال كورس سنه ليدوم غوتو طالب ماكو بامي كاميرا دارو يوتو فابو فوتو غودو مو غوندومي او حالدي ام عربو وي كام ابني بما صوره اي نو نوند كالدومي اونت مو بو جابي وي كام وي دوم مكروه ني كوي dum yo makruhu ni mi woy mobbo mi o mi kaddo makruhu ne e jembirdo modjarna wana o yikany ma hay den no yoppa e fiha tasawir dum to ma ana makko fa zakarata lin nabi sallallahu alaihi wasallam be kala innu sallallahu alaihi wasallam hono eglise on photo ngaji be ngadi hen so be ngardinildo fa qala nulado wi inna ulaika ben idha kana fihim ar-rajulu as-salihu so golko lobbo ana e mabbe fa mata de gorko o mayifu بنوا على قبره مسجدا اما هندو قبر مكو مسيده وصوروا فيه تلك الصور بنغارهن دي نصوراج فاولئك بين شرار الخلق عند الله يوم القيامه بين وني جاسو بتغي فغوف نكو الله يوم القيامه ني دانك تغي فغوف فو بين جاس ما هو قبر دو قبر مسيده دونك بامو فوتوجي بين جاس تغي فغوف مصاب صحافي زوي o yono ko wi'a de photoji e sariya men ka tan harmi ana dagino betta bettibe so be dalinori ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil o wi ko nura do wi ulaika shararu khalqillahi ko mo halta dum tamathil o photoji kudde de gara yonki deno wala tafsir fati kuma wadda dum kan ko hafizana den holli mojube wana qabruji ngate do do do ngol be nanani wana misira jotté do qabru mun jatti andadu honde nula do halata dum de wari e jonka hono e riwaya cilludo sonni fa no wadda kaniso bi hono yete kaniso maria maria to yete bidun tashdid maria to bidun tashdid ne nagete non arabuna وري تون كسي تو الي بوخاي تو جاتي في مرضه الذي مات فيه لو نيو نولا دو ما يو ذاتي وحالي مسلم كاوي قبل ان يتوفى بخمس يس ما يد مكو بلدي جويتا او ويدو دونك هودوم دوم فايدت فا هولا ادوم جاي محكم انا ني محكم وانا جوغي مانا جينتي فامي محكم مانا غوتو اوني او وني بيوتو ديرو جونكا اي منسوخو مو جاوتاك muhkam mudu ngari nado mun ka qur'an ofu kitab muhkam kitabun uhkimat ayatuhu holli dum jawtak sabi yee balde joy tan yeso mayde mako nan o beedi hen dukasi to muslim to fala tattakhidul qubur masajid fadi ngade qabruji misidaje de fa inni anhaakum an dhalik min mi do hada on e majju mi do hada on e majju mi hadi on wadde qabruji misidaje den no dum yeso mayde mako balde joy den no so ni non kala gaddo qabru misidi fu julta ko ni muy fu de lato fu fati jul wana di wi ade jingari beeri wana di ade jingari kayna ha ana hewi ana hewi ana hewi ya dum ha misidi mangani suwar yo ayna wara tika suwar tika e tilka fu gotum tika alandi ko be ngari photo ngaydi le misidi de الحافظ يده وإنما فعل ذلك أوائلهم كسابي سيد بأرندئ ده أنا بما فتوجي أن بعدي بمو بأرجع لميسي داجي ده ليستأنسوا برؤية تلك الصور فهذه يوترى سابي يد سوراجي ويتذكروا أحوالهم الصالحة سو بنجيفو مكتو على حالي جلوبي بمنغون دونودي فيجتهدوا كاجتهادي بكوبو هنو بكوبو دي تنغار فتوجي دوم أرندئ ده كنغري ثم خلف من بعدهم خلوف تجعل ملوم تطوب لوم تجعل ما به جهلوا مرادهم بأك مجيك بعري فتو جريكم ووسوس لهم الشيطان الشيطان سوي نبي أن أسلافهم بيت ما به كانوا يعبدون هذه الصور ابن دوادي الصورة يعظمونها ابن ما والنبي فعبدوها بالدين لأن فحذر النبي فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل ذلك سنرى هذه هنا مجوف فيس عنك أبي والله من الإسلام بمي فتو jonka hono mobbo am ma jonka hon neddo lobbo mi billi sudam to min kam mi mumini mi andi Allah rewete mi rewata mo feso dum garudo andurado hadidu ma yadi le misidi andurado hadidu ko sabi de saddal li zari'ati en bi de imam malik saddal li zari'ati ulama imdi wanam imam malik tabam saddu zari'ati ulama imdi furngol li saddu zari'ati jonka imam malik rahimahullah kanko woni mo saddu zari'ati buri hewde dum do muni mazhab mudum so dum fi goto wala mo goldira saddu zari'ati qur'an dum li saddu zari'ati ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وانا سد ذريعتي فدنجن هفر بسو جن الله يند كفر فدنجن توروجي دي سو هفر بجن الله ين توروجي دي كهرمان كايد ودا كو هرمي دوني امام مالك اتي مسالاج من دي رحمه الله هاي نور الرسول صلى الله عليه وسلم دو جوني وهرمي دم فيستي انكا المؤمن عندي الله عندي الله ريتي غدو كان واي ورا جامو ميلو فوتو او ونكو هانتنتن انا ميلو ونكو هانتنت بن يي اي جاتي في هاندن وودي moy photo ji sheikh mun en ko dan take saaji mun o wi o hadisa du holli tahay mu suwar har min de photo ji fu holli jonka hon photo fon har wa hamala ba'dhum alwa'id o wi yoga non wi hafiz o wi yoga wi hon ko photo har mina ko du woni man kana ti zalika azzaman alqarib alahd bi ibadati alawthan on zamanu boya ko toruji dewa dum sabi so photo ji di har mina وأما الآن كاجون نون فلا باس والله وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك وي ابن دقيق العيد هبني رد رؤيتي أما بأدني دون فنة كان يهان دفوفة تنجان هرم البيضاء ويوي ويوين دي اليهود والنصارى لاتن وانا تجدنا تورو قبرو جي أن باب تعظيما لشأنهم نقام مون دي سماء نقاط دون قبلة واتخذوها أجلامي اندو كارا هموني فوق ونجي تتيموت هنو قبرو يمسيرك عند دون جيداك فس babru emisi de huni fubbe dirato fe biro dirato fe wana hala modde may iro yoli misi de la o wi jewa o hadisa holli na wawi hono so yi kudde kawni de wara jamto dum to rawala hen sey be ngedi bangi ndo ni kaw e kala kudde kawni de be jinno do haraybe holli honde kudde ko jiida ko dawa hundi foko jiida ko andala fu ngara kisoda al alim sey be gisani kinno do sallallahu alaihi wasallam holli jaka sharia kiteji di sharia di sharia di ngolirte wana hakille yew so mbi joni dum joni ben dum bi o teddi be andaba joni no min mi teddi moni so min ngadi qabru makko o miside mi teddi mo so min ngadi photoji makko tedde ga jati ummuri wana honde andaba be ummuri kande wonno sare jaba dum yaata min teddi nulat ni so min ngadi nyande almawdu makko de idi hakille ngaruda sharia wada yaata afami halaka ayyo وي احاديث هولي وانيري جول دي قبروجي سو بجنب القبر سو بانغي قبر او عليه ما دومك او اليه ما فيه دمك فناتي رانا ياتي وصوروا فيه تلك الصور بكورنا هند ان صورة فأولئك بإنشرار الخلق بإجاس تقفنه عند الله نكو الله يوم القيامة من الدرق عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. طيب سنرد من فيها الإمام البخاري الإمام البخاري وي مسدد بن مسرهد جنتني قال مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد وان في لك يود ابو التياح وان يزيد بن حميد الضبعي عن انس قال وي قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم نلا صلى الله عليه واله وسلم وري المدينه مدينه فنزل اجبي في اعلى اجبي اعلى المدينه ابو فتو دي المدينه وان اجبي كان نلا صلى الله عليه وسلم في حي جونكا هونو لينول جونكا دي ان leñu ngol jippe mu ngol yu qallo e mbiye banu amr ibn awfi do nulado aji fu wonde tafoto madinatu do warno madinatu ay qadima mudari mu yaqdamu andika ay nena jonka yaqdumu qawmuhu aka andi wana qadima onon ok fa nazala o jippi a'la al madina fi hayyin leñol leñu ngol e ngol wi e banu amr ibn awf حديث او جوني حافظ في فاه هجرته كان شرحته سن سن سبي دون وني جونكا هون دو جيرا او ودان تن هون كو اندي كو بامريتن هون قبروجي هيتر بسو ايرتا من واي وادي ميسيده فاهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نلا دو ني بيتو مابتو 14 ليله جماجي سابو ناي دوم نلا دو وديتو ثم ارسل اونيلي الى بني النجار فادي بني النجار اونيلي جونكا بنو النجار ولا ko sabi so niri banu najjar de be joni be kayira e makko non ko ni kayira e makko de nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni abbi ko na abdullah woni abba abdullah abdul muttalib ani ko sabi so bi abdul muttalib ibnuhum ibnu hashim hashim o jogi bi tanu e muttalib o yehi madinatu ami ton debbo jeyado e bani najjar debbo an wi salma kanko salma o kanko jibilani mo e biddo seyba nenno biddo de o maynonde bi ko gorko mo ken yo muttalib o ummi yehito suudu yaaya minirado o madinato wi wartira minum suudu baba nenno be ndokki mo minirado o o waddini mo ngeloba wartude do warni ne yimbe ji o mo waddini mo de so bi haza abdul muttalib o ko ta maccudo muttalib ne do indire takkori mo so kedi bi abdul muttalib den no nura sallallahu alaihi wasallam mamun aba abbi ko iramun to madina to jeya e bani najjar salma ayi to mabbe to o yi holli sa wari gendi o secretaire ma an to fati ngorta be nak ah dum yo teddinte be non fati jew jom nyaka fati worto secretaire ma ayi to secretaire ma ko to nura nile mabbe ngara yi be ngara kambe ngoni secretaire kambe ngoni sudba mo joni ansari ko be ka fu cilmi ka kambe be jogi mazi buri didi bural islama ko ngal ngal ka kambe fu e kawri e be jogi bural gonga ngal woni hengal ngal woni de secretaire nula sallallahu alaihi wasallam do denno de e be puyi fa jaawu be ngari mutaqallidis suyufi be meedi be kafaaji do be bakkiti be kafaaji warde donc be ngari secretaire nula sallallahu alaihi wasallam palido be nula na dar fa yotto nula fu e baram dum tan woni halaka be ngari ay mutaqallidis suyuf e be ni meedi kafaaji كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا سهالفة أو أوام فيدي ميدو هي أن الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أمدون جلوب مكو جلوب جنغا وقت يدفون بي راحلته سنقرة سنبعوف هن بعير وأبو بكر أبو بكر يدفوه يقرم مكو أبو بكر هو ميتاق مكو أنا وايت يكون نرى سهر من أبو بكر دي أبو بكر دوار دي جلوب منه نبي إيوات ميدنا وارد نبي إيما بكر يمجيك جلوب منه أنا وايت يكون صلى الله عليه وسلم هرغي دي مدير teddindemo fa mawna al qadar makko fa holla o yotti e mundo al qadar makko ana mawni nokku musanne dum sabi so yotti ngelo bakka o wari horngi tagal nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayta yatana dum wa mala'u bani najjar hawluhu ni wi amala'u fu qala al mala'u ya jama ka jama teddube yetenu do so bi heewa gite ha ibni ta tatti nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam nula wadi ngelo pili nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam jundula narata madina ibni jade makko hatta alqa fa o werri mafawul o moytama de wonno fadla non wa hasfa fadlatin ajiz alqa o werri jonka hudum rahlahu kirke makko bi fina'i abi ayyuba o dingira abu ayyuba fina'u won dingira sudu an nahiyatu muttasi'atu amama dar far abu ayyuba al ansari do wa kana nura rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu o moyidi an yusalli an ujula haythu adrakathu salat julde tayim do wakati fu moyidi julde ويصلي أمجولة في مرابض الغنم الليلر داباج كنو ديرغا داباج بي ام بالي روم جولا انا لا وانه كان كو امر ببناء المسجد وانه كان يحب انه عندك الاصيل وغد غدي انه هنا اي او اصيل انه سو اصيل وانه غد او كما انا اصيل وكان انا وي سو انه ني جونكا وهمزه ان افتح لسد مصدري مصدها سواء بدونك سكسر دو فكسر في الابتداء وانه امر ويمر ببناء المسجد ما هي المسجد اي دم عذري كان كنا رسول الله عليه وسلم فارسلوا لي الى ملئ فاد جماعه من بني النجار يا بني النجار فقالوا يا بني النجار هامنوني بحائضكم ما انا ثمن وانا كيد كان نكم كيد دونك ترمونديري ام وني ما دمود اي اذكروا لي ثمنهوني قال لك الشير دي لي اذكر لكم الثمن الذي اختاره فدفاع على جون يبنغادير نون غالبا عندي سونا هنا عقبت لي سايند قال نيكم كو تشودو توم ميدوم حالنا اونكو باوي قال ذلك على سبيل المساومه دوم هون ترمونديرال تا كانه قال سايمون غريفا ترمونديرال هولي ترمونديرال لي تشوغو غودو والله باسي والله هاي نلا رسول الله نوي ترمونديرال دي مود جون كان ندو فيسون تدود او يوم سودو هوني ما هونو فوتو يينا مان داي ويدي اه بيتو بيتو دوم غودو والله بحائضك حائض وندي أصل حائضك وانا جونكا هنوكو فيلتي هنوكو وال فيلتينغو لأنو جنبو وال فيلتينانغا كوكو وال كيوتي حائض دي حائض فو أنا سنة فيلتي وحيط بثمره حديقة دوكا ذلك أحدق سو يبستان نونكا فيلتي فيلتي فيلتي دي أورا قالوا انبي والله لا نطلب ثمنه الا الى الله ما ننكو ادي وندارو دون فو وارا دون مسيد بيبي والله لا نطلب ثمنه من دباتا كيد دي الا الى الله سبحانه فادي الله ما انا من كاجا كان كيد ني ني وني ظاهر حديث اوكا نانغي هين كيد فو دونك ان سيرا دي نون كين كان بيو نور سود نكو كادون كو لي صحيح دوكو كان فقال انس انا في فكان فيه ما اقول لكم كون بي امي اونكو ما اقول لكم كون بي امي اونكو فكان لاتي فيه انجمبوغا قبور المشركين قبر جهفر بنتو وفيه خريب المعروف فتح الخاء وكسر الراء بعدها مجمع خريبه ككلمه وكلمه دون كو اندا اي لغار نكوك وكذا ضرب في سنن ابي داود وهك الخطابي ايضا كسر اوليه وفتح ثاني خرب يم خربه كعنب وعنبه معنى دونك هون نكو جي غرجوده بونت وفيه نخل تمر وجد انته فامر النبي صلى الله عليه وسلم يبني بقبور المشركين قبروجي هفر بلي فنوبي شتدي ايرتا ثم بالخريب نكو جونكا غرجودي غرجول دي فسو ير فوندا وبالنخل تمروجي غود ليتون ديدو فقودي ادي تاجا فصف النخل بكفني تمروجي دي قبل المسجد قبل المسجد قبل مسجد ديدو قبل وحدو اي ديور فيوتي قبل قبل وحدو نين دنيا شام بس بارك الله فيك ينجدي عضادتي سراج دي جونكا هون مسجد دي الحجاره دون دمانغا من الحجاره كاج وجعلوا بناتي ينقلون الصخره ايمتا كاج كما هيرت مسيده ديكو وهم كبي يرتجزون ابن جيمه بحر رجس ما مسند ابن جيمه والنبي صلى الله عليه وسلم معهم نولا نوند مبه وهو يقول ويا كان كنولا اللهم لا خير مؤجر فولا الا خير الاخره سونا مؤجر الاخره مؤجر فوكو نخيب سونا مؤجر الاخره هباي اللهم لا خير الا خير الاخره نن فاغفر يا عياف للانصار انصار كوب والمهاجره يا مهاجرين ما هو مسير نبي هول لي جونكا قبرو جي هفر بكيندي انا واي وادي دو هفر بكيندي انا واي يرتد هول لي قبرو جي هفر بسو يرتا وتن واي جولد مسير دان واي وادي ده won wiibe den no ledde jogiide bibbe du ana wawi tajeede so hasi nginam sabi wari do o yabiri tamoroje de taje ka hafizu wi ana wawi taye ledde de ngala bibbe non taye tamoroje gore non ifayle ibn al-mulaqin li anna al-hafiz yu'akhiru al-fawa'id ila kitabihi at-sa'id daqiqa وي كون عضادته أدي قال صاحب العين من هو صاحب العين من هو صاحب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه فهمي مدعثر الأعضاد كهكت مسمى تنا سرمور لأن عضادة الباب يوني ما كان عليه يغلق الباب إذا أصفق يوني دمان قال هون رواتر wana don ko buri heewde watta kaaji e kudde dum do wiete jonka idadatu mudum nan hafizu o nemtini faidaaji di faato o wito ibn al-mulaqin non kanyum waddi dum do ay o yal mari yatu bi takhfif al-baqara wa bi tashdidha al-mansaa boto leeyi hoyi dum holli maheede hono misiddo qabruka hadama muqtadahu muqtada man'uni at-tahrib yuharminede wonde kasi goddum jati laanu jati wari hen kuddi jati wadi hen nuraadu wi allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad alla fati wal qabru am o toru ma ana rewe la budda dum do buri hande wadde dum do kay dum holli hono qabruji mabbe ana kambe hefer be ana ase o ibn battal wi goto sharh ibn bukhari malikiyanke o wi kanyu haba nasi li ahadin min al ulama ghayra anni wajadtu ikhtila mitawi e be lurri hono ko hala do ko ka hadith o waddi dum yalla qabru kefer no wawi ase de fa neddo dara hin jawdina masalan won hefer be wobbe so be iroyi maydo fu be irdo yandum e jawdi yalla alla men baa irto de qabruji mabbe din فهمي وي الشافعي الامام الشافعي يكوفن كوبي نون ابو حنيفه غا مالكي كوبي غادو اشهب كيم يكو بري هيو دي فوقا يم فمي باك فوالا او زعينن غوتو يا اما ان جوكا بي كاي فاتي وادي كو سامي سو يفاتي وادي وي جيو نولا دو بيتنو حجر مي حجر ونكو سمودن كوبي نكو دو سمودن كوبي كالكال نولا نمي جا تابو كني وانا بيتكي دون او وي لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابه فتي ناتي كودي يمبي تونيو بكو إمون أمبي سناتي يوم بيوبي كل دفتي كو هيوتي بكو هيوتا لأنه سائر سي قبرو كا kanko ne o kefer no nokku jukku ngo woni a hulta addu fe dum hewte ni won no awza e kay o wi no adu feccu di mabbe di fatinaate wana hal qabruuji mabbe sa naata e boyo wana hal yaara yitude qabruuji kay ni kanko o wi'ana jonno nokku sa wonno qabru dum ka fiso qabru islamiyan so waɗi duuɓi faa heewi gi e heddaaki hen hay hono joni hono mbo wona nokku joɗi aɗa irta leydi ndi mata alhaali hono teew o ma wona fi keccefi mata hono yorgol hono mboordi e ma goɗɗum tewi ko nanndi tata e tewi alhaali mum heddaaki o ka sono noon ka baasi ala anani ni ala kulli haal holli kasi so misiide ana mahe jimi ana waawi waɗeede jimi ana wawi yimede ka jimi tawe jimi jaadoje sharia de aye mbi a hadha alhimal la himal khaybar hadha abarru rabbana wa adhhar rasul sallallahu alaihi wasallam e sahaba mum jimi mbi a hadha alhimal wari nura rasul sallallahu alaihi wasallam jati wiat non ma da hadha ngol do jemtugol woni hono ko jemtato joni ko dum wana ko jemtete khaybara ko khaybara tamoroje mum ton arabe ne honno ga wurdata gawri e maro e alkamani yero ni kambe do tamoron hejabe ngure mana ko jemtete do ko wana ko jemtete khaybara ko mana buri tamoro do woni jonka jemtude hono kaaje miside e lope mun dum buri jemtude jonka hono chakuji nyamri dum buri moddire ya an jomi amin dum buri labude e ni jonka hono woni be mahir miside de yartajizun jonka ikhtilafu goddo kasi yalla rajaz an yi shiruna yi ataki fu ibnu mulaqin lati nati wadi ko defa he selike dum jaay shiruka himaru shuaraa ay yoga wi yalla hono nulaa sallallahu alaihi wasallam yimirta alla neewi wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lah min andinay mo jimi jimi ngeñantaamo sha'ir woni ballifotodo jimi ko dum denno dal naraade hono baytol dum kan waray hono ko nulaa wakati ji zati sabi ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib hal anti illa isbu 'inda miti wa fi sabilillahi ma laqiti awan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawidi hono ni hono dum ana waray hono ko nulaa sallallahu alaihi wasallam wakati ji anani